حبيبي لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. وانت حبيبي تعمل قصة مرة بتقسى ومرة من بكرة، ده لسه لسه الطير بيطير. انت حبيبي يا حبيبي مرة بتنسى ومرة بتنسى، ليه بتخاف من بكرة، ده لسه لسه الطير بيطير، لسه الطير بيطير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير يا حبيبي. الخوف ده انا قلبي موعدة ياللي ماليش احباب من بعد. انسى الخوف ده انا قلبي موعدة ياللي ماليش احباب من بعد. حبك اسمه روحك نسمه بتونسني في ليلي وبعد. احباب من بعد انسى الخوف قلبي موعده ياللي ماليش احباب من بعد. حبك اسمه روحك نسمه بتونسني في ليلي وبعد. عارفك طيب مني قريب وانا بهواك بضمير. عارفك طيب مني قريب وانا بهواك بضمير. انا بهواك بضمير. وانت حبيبي تعمل قصة مرة بتقسى ومرة بتنسى. ليه بتخاف من بكرة ده لسه الطير بيطير. انت حبيبي يا حبيبي قصة انسى المرة بتنسى. ليه بتخاف من بكرة ده لسه الطير بيطير. لسه الطير بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي.